القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. العين ما شافت غير طيفك، واللسان ما نطق غير باسمك، والقلب ما ذكر في الوجود غيرك. مال يا بخيت مال اللي يصبر ينول. وتكتمل عودة ضيوف الرحمن بعد أداء فريضة الحج، فما أسعدهم. ربنا اكتبها لكل من يتمناها، آمين يا رب العالمين. وبهذه المناسبة نستهل الحلقة بالبرنامج الغنائي المسامح كريم، تأليف زين العابدين عبد الله، إخراج محمود السباع، وتلحين عبد العظيم عبد الحق، الغناء لفايزة أحمد ومحمد أنديل وشفيق جلال. مدة البرنامج الغنائي نصف ساعة، وهو من إنتاج عام 1957. المسامح كريم، صورة بدوية غنائية كتبها زين العابدين عبد الله، وضع ألحانها عبد العظيم عبد الحق، ويخرجها محمود السباع. يا زياد يا زياد، انبح صوتي وما بيرد علي. ايش يا ترى صبحوا في بر الخلا هيمان؟ بقالي كتير بنادي عليك، لك ولا دريان. تعال احكي لي ايش شغلك وليه سرحان. ايش جابك هالساعة؟ لحاجتين يا ولد العم، لحاجتين. ايش هما؟ كيف تقعد وسط الخلا وحدك؟ ما تخاف يطلع عليك رجال نجع رواش؟ ما تعرف ان دول اعادينا وبيتربصوا لينا؟ لا تقولي هذا يا بنت العم، ابن البدو ما يهاب انسان ولا اسد جوعان، واحنا ما نخاف رواش ولا رجال رواش. وايش تاني؟ جيت نقول لك ان عمك زمانه جاي وانت ما حضرت، تاه عجلك وراح من بالك ان ابوي جاي اليوم من ارض الرسول. قلت الحق يا باتع، تاه عقلي وصبحت ما ندرى بشي. وليش يا ولد العم؟ مشغول يا باتع، مشغول وما بيغمض لي جفن بطول الليل. ويش شاغلك؟ نظرة واحدة لدمع العين تعرفي ما بخطري. عاشق؟ عاشق ومجروح، ووين ألاقي الدواء؟ دواك حدا معشوقك. انت يا باتعة منى روحي، انت دواء قلبي، حبك ملك روحي وصبحني في بحر الهوى غرقان. ما نريد من الدنيا ومن خيرها غير حبك يا بنت العم. يا زياد، منين ما تسير خطاك وتحط القدم قلبي معك، ولو تريدني من العين أنا من ريدك إلا من القلب. تقولي الحق يا باتع. بحق رب السماء ما قلت لك غير الحق. يا باتع يا باتع، إيش تريدي يا زعلة؟ بوكي حضر هاللحظة والقوم فرحانين بقدومه. بوي حضر؟ يلا ابنا يا زياد، يلا ابنا، تعال رحب بقدوم بوي. يا شيخ بحج البيت. من بعد الغياب هليت وملان من الحرم بركات. سلامات سلامات سلامات سلامات يا جميل سلامات. سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات. جميل سلامات. حجة مباركة يا عم. يبارك فيك المولى يا زياد. ألف مبارك يا أبوي، حمد الله على سلامتك. الله يسلمك يا باتعة، الله يسلمك. كيف حالكم؟ بخير يا أبوي. شرفت ديارك يا شيخ نعسان. شرفت ديارك. شرفت ديارك يا شيخ. شرف الله مقداركم، شرف الله مقداركم. يا بنات الحي، يا بنات الحي، يلا ارقصوا واحجلوا واملوا الفلا زغاريب، اليوم عندنا عيد. وحشتنا يا ابوي. الله يحفظك يا باتعة. والله يا بنتي كنتي على بالي بطول ايام الفراق. وانت يا بوي فارقتنا وما فارقتنا، العين ما شافت غير طيفك، واللسان ما نطق غير باسمك، والقلب ما ذكر في الوجود غيرك. يحميك المولى يا بنتي ويكتب عليك الهنا والسرور. يكتب لك طول العمر يا بوي. طربنا يا زياد، طربنا وزيد من فرحنا الليلة. ايوه والله طربنا طربنا طربنا يا زياد. غني يا زياد غني. وإيش نغني يا بتعة؟ نغني على ورد الخدود ولا على هادي العيون السود؟ قول ما تريده. رموش عنيك انشفها جميل الدنيا تهدى ليه، ما يريد من قطر عذاب وطول اشواق وسهدى ليه، غير نظرة عطف جميلة بكل حنان تنظرها إليه، من غير هيبك مشغول ما يلاقي ليله ساعتها الصباح. دار عيونك دار وخلي قليبي يعيش مرتاح. دار عيونك دار وخلي قليبي يعيش مرتاح. دار عيونك دار وخلي قليبي يعيش مرتاح. يعني في سهل عصيب ويبقى عليلي ملالي جراح. عيونك سود غزلاني سهمها تصيب قلوب وقلوب، لو عاشق ترضى عليه يكون في الدنيا هنا مكتوب، وإن خانت وده مع عمره حينسى جمال عليه محجوب، وتهون عليه الروح ويبقى عليه ملاني جراح. داري عيونك داري وخلي قليبي يعيش مرتاح. داري عيونك داري وخلي قليبي يعيش مرتاح. طمنيني يا باتعة. نعم يا بوي. ايش جرى في غيابي؟ ما جرى الا كل خير. هذا عجيب. وليش العجب؟ انا ما كنت خايف عليكم الا من جور رواش ورجالته، لكن ربنا سلم. ربنا يهديه ويهدي كل من كان عاصي. يا بوي رواش ما سكت عنا الا من الشديد القوي. الشديد القوي؟ ايش تقصدي؟ رواش على فراش الموت وما بيقدر يقوم ولا يقعد بغير معين. لا حول الله يا رب، لا حول الله، نادي على زياد يا بنتي، خليه يحضر. أمرك يا أبوي. يا زياد يا زياد. إيش يا بتعة؟ بوي يريدك. أنا جاي. تريدني يا عم؟ نعم، نادي مشايخ العرب واجمعهم هاللحظة. عجل يا ولدي عجل. على العين والراس. إيش الخبر يا أبوي؟ وليش مشغول؟ حالا تعرفي، حالا تعرفي. جيت يا زياد؟ نعم جيت، ومعي زين مشايخ القبيلة. مرحبا مرحبا مرحبا بمشايخ العرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا. يزيد فضلك. ايش جرى؟ زياد قال لنا تريدنا حالا. خير؟ خير يا عرب خير. انا ما جمعتكم الا للمشورة. يا اهل الحكمة والمشورة، هات ما عندك. نريد نقوم بواجبنا. نعم بواجبنا. بواجبنا؟ احنا ما قصرنا في واجب. لا يا شيخ ونيسي، احنا قصرنا في واجب. وايش هو؟ دلنا. بتعة قالت لي ان الشيخ رواش على فراش الموت، واحنا واجب علينا زيارته. لكن الشيخ رواش اكبر اعادينا ويا ما غدر بينا، واحنا صحاب الحق وهو اللي محقوق لنا. لك حق في اللي رويته، لكن ربنا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في آية تانية يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. وأهل زمان قالوا يا بخت من قدر وعفى، وإحنا يا بدو بنقول لمسامح كريم. أي والله لمسامح كريم. وإيش تريد؟ القصد والنية نزور الشيخ رواش ونطمن على حاله. هاليوم؟ هاللحظة. لكن يا شيخ نعسان، أنت بالسفر تعبان. تعب الإنسان يهون في سبيل الواجب. يلا بنا يا رجال، يلا بنا. على بركة الله، يلا بنا. يا شيخ رواش يا شيخ رواش. مين بينادي على ابوي؟ انا عطوة. هذا عطوة يا ابوي. خليه يدخل يا عزة. ادخل يا عطوة. السلام عليكم يا شيخ العرب. وعليكم السلام يا عطوة. يظهر عليك جاي من طريق بعيد. وين كنت؟ بسقي الغنم والنوج. وليش مشعوف؟ وانا ساير في الطريق لمحت الشيخ نعسان ورجالته هلين على ديارنا. الشيخ نعسان؟ شيخ نعسان بيحج بيت الله؟ وحياة راس بوي، شيخ نعسان عاد اليوم. عاد اليوم وفي التو يحضر مع رجالته؟ ولا يا راجل أنا في حيرة. القصد قول للرجال يستعدوا ويفتحوا عيونهم ويردوا الصاع صاعين. حالا أجول للرجال حالا. وقف يا عطوة وقف. قول لي قبل ما تذهب قديش هم وقديش يحملهم السلاح؟ 4 شيوخ كبارة والشيخ نعسان وولد أخوه زياد، وكلهم ما يحملوا شيء، لا بندق ولا عصي ولا غيره. عجايب يا راجل عجايب. 6 رجال ودخلين ديارنا بغير سلاح؟ وإيش قصدين؟ هذا في علم الله. يا عزة. نعم يا بوي. نادي على أخوي راضي. العين تلمحه من بعيد، يظهر عليه قاصدنا، أما نروح نناديه؟ هذا شيء حير. 6 رجال وبغير سلاح. اه سندني يا عطوة سندني. ايش تقصد؟ نريد نقعد. سندني. هات يدك. والله يا عطوة العمر قرب يولي. الف سلامتك، هادي شدة وتزول. يا ابوي عم الشيخ راضي حضر. تعا يا راضي قل لي ايش الخبر. هون عليك، هذا الشيخ نعسان حضر اليوم من أرض الرسول، ولما علم إنك مريض ما هان عليه يستريح من مشقة السفر قبل ما يزورك، وهو جاي بصحبته زين المشايخ، وأنا جاي نطمنك ونقول لك إنهم قاصدين زيارتك. قاصدين زيارتنا؟ هذا عجيب. قاصدين زيارتي؟ أنا اللي جرت على ديارهم وسلبت أموالهم وتعديت على رجالهم. أنا اللي ما راعيت حقوقهم ولا حفظت عهودهم. أنا اللي عمري ما خشيت ملام ولا عملت حساب للأيام. لا حول الله يا ربي، لا حول الله يا ربي. ليش تبكي يا شيخ رواش؟ شيخ نعسان سامحني، سامحني. الله يسامحك، ما تبكي على اللي فات، احنا ما يهمنا الا سلامتك. هذا كلام كرام. بالحضن يا شيخ نعسان، بالحضن. يا عزة، يا عزة، تعالي زوري. ابوي جام الفراش وبغير معين. ابوي جام الفراش بغير معين. يا فرحنا، يا فرحنا. والله يا عرب، هاللحظة راح مني الألم، وما ترك لي غير الندم. وليش تندم؟ كل شيء له يوم. المجروح مصيره يطيب، والبعيد يكون قريب، والعدو يصير حبيب. كلامك زين وفعلك زين. يدك في يدي يا شيخ نعسان، والعهد عهد الله، ما يفرق الشملين بعد اليوم. وانت يا راضي، قول للرجال ينحروا الجمال ويوصلوا الافراح ثلاث ليالي ملاح. يا عرب، يا عرب، قيموا الفرح والزينه، اطلقوا البخور. اليوم فرحه ما جود بمثل هالزمان، اليوم فرحه العربان. برات هالليلة، الليلة بالسحر حنعمله الليلة، وانت تقول سنين طويلة. الفراح ما خطرت على بالك، الفراح ما خطرت على بالك. يا برات، يا برات للرب بالبالك، هسيك جو الشاهي جالك. يا برات العين وصابتنا، وبكينا على طول فرجتنا، وعادت تاني محبتنا، وعشتنا حترجع تهمالك، وعشتنا حترجع تهمالك. يا برات، يا برات بالرحمة مالك، هسيب جو الشاهي جالك. يا برات بالرحمة مالك، هسيب جو الشاهي جالك. يا برات أنا قلبي دليلي، بشرني بهناوة ليلي، روح يم الأحباب مسيلي، واحكي لهم إيش اللي جرالك، واحكي لهم إيش اللي جرالك. يا برا، يا برات كان نذر علينا، لو عادت الفراح إلينا، لنحني بالحنة دينا، وتروج الدنيا وتسبالك، وتروج الدنيا وتسبالك. يا برات، تعال يا زياد. تريدني يا عم؟ نعم يا ولدي. شوف يا زياد، كل مخلوق في الكون لابد له من شيء يتمناه ويريده، وانا ما كان على بالي ولا في خاطري غير حج بيت الله. وبعد ما قدرني ربي ونلت ما تمنيت، ما بقالي في الوجود ما تشتهيه العين. وبعد ايام يصير عمري 80 عام و2، والقلب بات يقول لقى ربي قريب. فداك الروح يا عم. لا تقول هذا يا ولدي، كل نفس مقدر عليها الموت، وربنا قال كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا زياد، من يوم فراق أخوي وانت وباتعة أخين، وإن كان زاد علينا الخير ما زاد غير من وجودك معنا. ووصيتي، ما عندي من الإبل والمال قسمة ما بينك وبين باتعة. سلامتك يا عم، لو كان بوي عاش لحد اليوم ما كان رعاني مثل ما راعتني، واليوم كترت علي فضالك. ما يكتر عليك شيء يا ولدي. يا عم، هاللحظة كنت تقول كل مخلوق في الكون لابد له من شيء يتمناه ويريده، وانا ما نريد من الدنيا غير شيء من غيره ما يلز ليعيش. ان كان ما تريد حداي فهو لك. حتى ولو كانت باتعة. ان كانت باتعة ما تريد فطيب خاطرك، باتعة لك يا زياد. اعطيني يدك اقبلها. استغفر الله يا ولدي، استغفر الله. كتر الله خيرك يا عم، ودام عليك الصحة والعافية. يا باتعة، يا باتعة. ما بالك يا ولدي العم فرحان؟ كل الفرح. ابشري. ايش جرى؟ قلي. من بعد شوق وحنين وعيون ما تدوق النوم، جاد الزمن بالوفاق. تقول ايش يا زياد؟ بوكي قال لي باتعة لك. بوي قال لك باتعة لك؟ ايوه يا باتعة، ايوه. يا هنا قلبي بسعد يوم. والله يا زياد هالليلة الفرحة تمت علينا. صدقت يا بنت العم. أنا معاكي جتنا البشاير هالليلة، وخلاص راح أسعد بهواكي وتتم أفراح العيلة، وأنا وإنت حنحن إيديني في دوا هالليلة الزينة. هالليلة الزينة الزينة الزينة في دوا هالليلة الزينة، الفرحة تمت علينا في دوا هالليلة. قدري اللي انكتب فيها هناي، واليوم حجومة وفي بندري مدام لقيت كل مناي، والدنيا حليت في عنيني في توا هالليلة الزينة. هالليلة الزينة الزينة الزينة في توا هالليلة الزينة، الفرحة دمت عليني في توا هالليلة الزينة.

يا منيرة شوفي مين على الباب يا بنتي، مش قادرة أقوم، حيلي نهد يا بنتي حيلي نهد. أبا إيه يابا مالك؟ ماليش يا منيرة يا بنتي. إيه؟ ما بعتش جواب؟ لا. الله، وانت بتعيطي ليه يا بخيتة؟ بس انا بعيط من اللي بيا. اروح بك المستشفى بكرة. اللي بيا ما هوش عايا يا بسطة، ربنا بس هو اللي عالم ايه اللي بيا. بخيتة لا يا بخيتة، لا يا بخيتة، يمكن عنده عذر، حيبعد بإذن الله، حيبعت جواب ويبعت الفلوس اللي احنا محتاجين ليه. امتى بس يابا؟ ده شهرين وزياده من يوم ما تعي، هو مش قال لما يقبض؟ يمكن يا منيرة ما قبضهوش ولا حاجة، ومكسوف يبعت جواب من غير فلوس. ما جاليش جواب. يفتح الله. يعني عارف لمين؟ عارف اسمي؟ بقى كل يوم تسألني ولا احفظوش؟ جواب باسم بسطة خليل نصر، مفيش. لازم خدمة تاني؟ لا كتر خيرك يا عوسى فندي. اسمع بقى يا عم بسطة. نعم. هو انت مش عارف عنوان ابنك ده؟ ايوه عارفه، ده موظف كبير قوي في حسابات المديرية. خلاص ابعت له جواب استعجله. جواب؟ ابعت له جواب. شي امي عاصي قبل الشمس ما تحمى. اهلا بمأذون البلد المعتبر. ولا يا حودة. ايوه عم. ولا اشتريقة. طب والله العظيم يا شيخ مسعود، انا من حبي فيك نويها. نعم نو عليها. ولا ناوى اتجوز تاني وتعقد لي عقدها زي ما عقدت عقد الاولانية. دمك بارد يا ختلي. خليه يهجص، ده انا خاطب واحدة بقالي سنتين وبحوش في المهر. اخ يا ناري، لو الاقي وظيفة نصح ابن عم بسطة. يا ولا ما تبصش للناس، ده راجل غلبان والهم هده. ما هو اللي هد نفسه، عشمان عشم ابليس في الجنة. يعني سنك طويل طول عمرك يا ولا يا عبد العاطي. من جهة طويل طويل قوي زي ما انت عايز يا شيخ مسعود. ألا ربنا مبحبح له في لسانه ومضيق في رزقه. امشي هاد نجرة هات الشاي غور، امشي ما تطلعش فيها قوي كده. مين اللي حيت اني روح هات الشاي لنا كلنا. حاضر يا شيخ مسعود. شكرا يا سي مشكر. وعندك الشاي يعني مزبوط والسلاح والعم الشيخ مسعود. يا عبد العاطي يا ابني بلاش تريخ على الراجل في غيابه. ما هو اللي جابه لنفسه يا شيخ مسعود. حد قال له ود ابنك في الجامع وبيع عليه اللي حيلتك قرات ورا التاني لما باع الحميد المجيد؟ ربنا يلطف بيه. اهي غلطه وبيدفع ثمنها. اعوذ بالله اعوذ بالله، بقالي ربي ابنه تربيه عاليه، يبقى غلطه؟ انتوا ايه بتفسروا الدنيا على كيفكم؟ الشاي اهو، خد ادفع يا ابو عاصي. ايوه ادفع عشان تسكت. ايه ده عيب؟ طب والله العظيم ثلاثة نصح ما هو بعت لابوه ولا ملين ولا ايته حاجة. يا سلام يا جدعان، اول مرة تطلع كلمة من بقك صح يا ابو عاصي. اعوذ بالله اعوذ بالله، ده انتوا مجالكم مجال ابليس. قاعد كده ليه على المصطبة يا عم باسطة؟ ما خلاص البوسطجي جه وفرق البوسطة ومشي. وانت مالك وماله انت يا واد عبد العاطي؟ وشوف التليفون. مالك يا باسطة؟